ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا. اللهم اجعلنا ممن يقيم حروفه وحدوده، ولا تجعلنا ممن يقيم حروفه ويضيع حدوده. اللهم اجعلنا ممن يحل حلاله ويحرم حرامه، ويعمل بمحكمه ويؤمن بمتشابهه ويتلوه حق تلاوته. اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك. اللهم اجعلنا ممن يقرأ القرآن فيرقى، ولا تجعلنا ممن يقرأ القرآن فيشقى. اللهم اهدنا لأخلاق القرآن، اللهم اهدنا لأخلاق القرآن، اللهم أدبنا بأدب القرآن، اللهم ارزقنا بركة القرآن وهدى القرآن ونور القرآن، وأغننا بالقرآن وأغننا بالقرآن، واكفنا بالقرآن واشفنا بالقرآن، وارحمنا بالقرآن وانفعنا بالقرآن وارفعنا بالقرآن، ونور بصائرنا وأبصارنا بالقرآن يا كريم يا منان. اللهم اجعل القرآن العظيم لقلوبنا ضياء، ولأبصارنا جلاء، ولأسقامنا دواء، ولذنوبنا ممحصا، وعن النار مخلصا. اللهم ألبسنا به الحلل، وأسكننا به الظلل، وأسبغ علينا به النعم، وادفع عنا به النقم، واجعلنا به عند الجزاء من الفائزين، وعند النعماء من الشاكرين، وعند البلاء من الصابرين. ولا تجعلنا ممن استهوته الشياطين فشغلته بالدنيا عن الدين. اللهم لا تجعل القرآن بنا ماحلا، ولا الصراط بنا زائلا، ولا محمدا صلى الله عليه وسلم عنا معرضا ولا موليا. واجعله لنا شافعا مشفعا، واجعله لنا شافعا مشفعا، واجعله لنا شافعا مشفعا، وأوردنا حوضه، وأوردنا حوضه، وأوردنا حوضه، واسقنا بكأسه مشربا هنيا سائغا رويا لا نظمأ بعده أبدا يا رب العالمين. لا إله إلا أنت، سبحانك إنا كنا من الظالمين، وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. سبحانك ربنا، سبحانك ربنا، ما عبدناك حق عبادتك، ولا شكرناك حق شكرك، ولا قدرناك حق قدرك. أطعناك فشكرتنا، وعصيناك فسترتنا وأمهلتنا، وإن رجعنا إليك قبلتنا. أطعناك بإذنك والمنة لك، وعصيناك بعلمك والحجة لك، وما عصينا إذ عصيناك، ونحن بعذابك جاحدون، ولا بعقابك مستخفون. ولكن سولت لنا أنفسنا، وغرنا سترك المرخى علينا، وغرنا سترك المرخى علينا، وغرنا سترك المرخى علينا. أنت رجاؤنا، أنت ملاذنا، أنت عياذنا، أنت إلهنا. يا إلهنا، يا فرجنا، يا فرجنا، يا فرجنا إذا أغلقت الأبواب، ويا رجاءنا إذا انقطعت الأسباب،

0148-8-2-3-2-4-0 تحويلة 4662 أو 4664. وإلى الملتقى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.